الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أرن تحمد برسم تشكار لياغ داغ يومر دان مقير عن تنذكير فوال نربي تبارك وتعالى نوال النبي صلى الله عليه وسلم نمقير غيوس لغا يعني السيزوارن مثلا وسقواس الهجري الجديد 1434 السنة الهجرية رغد ذكرت الهجرة الحدث الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يفقد النبي صلى الله عليه وسلم غمس مكة يفقد الدس المدينة وكان اللي يفقد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يزريس المدينة الحدثات اللي نقيس العدد الدروس اللي نقيس العدد العبار اللي نقيس العدد الأمور اللي سيخصها مسلم أساس نير العقل اللي يخصها أساس نير البال شكو الأمور التاريخ الأمور السيرة عموما هرقيس التوي بنادم الفايت وكل الأمور السيرة الأمور التاريخ كان يقيتين ما نكس مليك سيقرا الشغلان العلماء الفقه ارتقرنس بكيفية العلماء السلوك ارتقرنس لكيفية العلماء الاعتقاد ارتقرنس لكيفية لكني كذلك خصا لقتنا النقع صلى الله أو الأحداث السيرة أو الأحداث التاريخ يخصا نقيس النقع صغيك ليسا غيملا ربي تبارك وتعالى مس القرآن الكريم ربي تبارك وتعالى اللي غيبدر القصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ديت ماس ديل ياس نجران إلى آخره إن لقد كان في قصصهم عبرة يعني ربي تبارك وتعالى أريد قصة القصص الأنبياء القصص الأقوى منسن القصص نولي زرينين باش أجيس نتاوي العبرة أريس نتاوي تيفاوين بس نزيد غمس الحياة نغكني لا الحياة نغ الدينية يعني ما يتعلق الأمور اللي تعلق نستعبد نغكني ولا احتص الأمور اللي تعلق نسدوني نغكني لأنه يعني الإسلام غيك يسب دنتيني الإسلام هاد يشكد باش ينظم الحياة ومسلم كلوت لا الجانب اللي قيس يتعلق ربي تبارك وتعالى نغد الجانب اللي قيس يتعلق نسوق يونس نتا نغد الجانب اللي يتعلق البشرية كل سبيد نظني الغرض القضية الهجرة نقيس العدد من الدروس قيس العدد المسائل وري يمكن أكون قيس نساو الغصة يعني سينطرف ولكن أنا قيس نساو في التغوصة اللي بهري استوهمان وهو القضية دي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفوه أما سنمكة يفل تيجبينس يفل تمازيرسنس يفلي الدرس يفل كل ما نوي كان يتلاوس اني دس لا كان العلاقه نذكر الوشيجه استفل درس يفوق يبارك يدوس المدينه وكذلك الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. يعني عدد يسنفو تنتنف الشيء يفل يفل مكة يفل دي جمي يفل تروى يفل الأحباب شنو مدوكال يفل أي الدارس يفل كل شيء يزيد حتى نتين مقر مقر ده ولا مس مقر ده مقر المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم غسل يفوق مسن مكة يلكما يلكما يلكما كان الشعب غمت شعب مكة يبد يبرمد إن والله إنك أحب البقاع إلي الناس يشهد ربي تبارك وتعالى يسول الله كرو وكال كنماني داري عزان يكمي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج الذي سيور سفغا من سيور سفغ القومي دي داري أما سنغينا ورانك جيم فوق غيب النبي صلى الله عليه وسلم يفل مكة يفل قيس الأمور لم يزور لي قيس يفل يفل قيس العظمة اللي لن دار مكة زوار شكو مكة تكسين تعظم أما سندار العرب كلهم العرب كلهم تعظم مكة اللي دارك تعظم كنية غيرة بدنا كلهم تعزى درسنا مكة تيني درسنا مسيا لما قام بهرين قرن علاش إلا قيس المسجد الحرام تلي قيس الكعبة المشرفة البيت اللي بنى سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هذا اللي يزور تسند تقال بلد نس تقال مازير نس لكن أنا كل شيء بدي غير سكوسي أنت مزير كل شيء أزن درسنا تمازير وران تفي تكلاني ما ترك إنك أنت مازير لهلا استدوري رانا تفتن بلاد بيزغم مس لكرا كران كران أنت مازير تو ورتفع غراس ورتفع حتات الكوب زيرك يخسر يران اللي زدرت سليت أنا كده درت ما زلت كده إلى آخره يجيبلوني جيس يسكن جيس كده وخاصة أنك الجواهر تقدرون في نغيلة القصور هذا من المد دمس نقرأ نجري يفوريون نجري صران من جيس بيد القصور من جيس علاش أنت المحبة أنت مزيد المحبة وكل أرت ملك بنادم إذا النبي صلى الله عليه وسلم يفلن تعظيم تعظيم اللي اللي اللي اللي ندار من كزوار يكتين النبي صلى الله عليه وسلم يغري الظل أشكو سي زوار اللي فحرطو فرد زليت ورتيني كان النبي صلى الله عليه وسلم على استقبال بيت الله الحرام ولكن يتيمر يتيمر اللي فحرط بدا تزليت أي تزلس جهة البيت المقدس يعني تزلس القدس يكتيني النبي صلى الله عليه وسلم غير الزل ورجد التنزل لأن كان تزليت مكة إلا أريد تقى بيت الله الحرام اللي قدامز أريد تقى بيت الله الحرام اللي قدامز نقرز دمي نقرز دي نقرز المسجد الأقصى اللي غير فوق المدينة ما راسي جرو راني قلت الكعبة بيت الله الحرام ما غرتي النقل دارت صغر النيلي راني السيفتي غردين غادي تزلس المسجد الأقصى المسجد الأقصى أنا في النار ربي تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم فولوا وجوهكم شطره. إذا النبي صلى الله عليه وسلم العدد يعني الأمر تدين بعدا وراسي فيل وراسي في الميم وراسي السيميم أي فوق ما سمي فوق ما سمي مكة يك مثلا بلاد مغدور بين ناس فوق زوج مكة لا حول ولا قوة إلا بالله ويمكن كيف نقطة بلاد تشكي تسفخ تيمين سك وهو الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فوق مزيرة التغيير غديلول يفخ تيميز صور بلاد مغنات تشكي تزرس تسفخ تمسن تيميز دوايا دانس تشغنس كلية نزير سمانية ضني الله أعلم من يكره تجس دونيسنس من يكره جس العمرنس من يكره جس تودرسنس من يكره تجليعيشنس من يكره الحياتنس إلى آخره وكان الأمراض اللي لن دار النبي صلى الله عليه وسلم غمس البابد إلا كذلك غدرمي غدر الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم لكل فغن دار حتى تنسمي سلمة دي رسول نيزوار نيزوار النبي صلى الله عليه وسلم سوارت فوق الميد نحضان في الميد نغيك لسناتي وما في كل شيء من القصص اللي يبين غمس الباب هذه القصة سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه. سيدنا صهيب رضي الله تعالى عنه أرضاه غصد غريفو إسكريات لحلت عسيس فلس سنت نسريفو عسيس فلس المشركين شكو سنت إسرائيل وسنت إسرائيفو. صهيب الرومي رضي الله عنه العدد أركتني إلى الغلط إلى المدن بأنه يسيقى رومي يعني يشهد الروم. أنت تيوريك رومي أنت إيقاس لصنص عرب أغار بواس بواس يكتني قال عامل نكيسرى فكرة البلد غير جيتنا العراق يهجم من الروم في تمازير اللي في بواس العامل عمزنت سكن جيس سبي زنزين تي جيس مي المهمات زنزانة اللي عليكم در عبد الله بن جدعان غمس غمس المكة عبد الله بن جدعان انت فلاسي من يسكر جيس يعني يسكر جيس الحر يعني رزمس شكو السماء غاكو دان عرب تلاقي جيس النخوان قصة عربة دوريقة دوريقة اسمك المهم رزمس صافو سوليقة وسوليقة اسمك ولكن استغنى سرستين الرومي على شوال نكاد الروم ثانيا اللي غدين كرن قراتسن إلسن سيعوج وسوليقة إلسن سا إلسن سوليقة وسوليقة إلسو عربا تسكرت اللنز يكتني شديدة الصهوبة يعني بلاد مش قرن وليقى زود عربا سفرستين صهيب الرومي فأطلق عليه صهيب الرومي. المهم صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه ما سيجرى انت غاسل غريب فوق عسيس الفلاس نمو يبس غسنة الحيل تيرول الزون قيس اللي كم نسيه واسيف اللي اخت اللي كم نسيه واسيف اللي يلوح غايل نبل اللي دار سيلان سهام اللي دار سيلان الناس انت السنوين كيغ ديغر ديغعين فكرة هنورا تفلده هنيانا ولينا نسرى تفلد خكرين السهام عنا يفاون تيلك دوب هنرد كاتخسها مع أريق كمل كراي قاتي اللي نصفض هنرى ياوي ياور جاز لقتنا اللي كمل غرا ديرين أمي خصيفة داري غا عاري ما يدنغي من غدا كذا ما يتوي مع أريق كان أسور جمع نغدا دون فغاي اللي يطفق إننا ساسيدي اللي غدا نغتوشكيت جيتا غار بنادم يسيزي بنادم إلي كمل أكال فاغ المال لك إملاس نغي اللي غيلا المال اللي يطفل الفلوس في عنا ندان صغيرنا خصنت نغد مثلا المهم فان جيس فلوسنا بلكن أو يندن يكمل طل هجرة سدار النبي صلى الله عليه وسلم اللي غني لك ميناك وش كان يكمل نسيت الحالت الحالت بهرة خشن نسيت الحالت بهرة كذا البعض الرواية ترتينين يكشم المسجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشم نغرس في دار ديفس يعني يكمل الحالت لا حول ولا قوة إلا بالله ما سينا النبي صلى الله عليه وسلم يغني يكشم ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى كرت ولا السنة أبو سلمة رضي الله تعالى عنه أرضاه أرجز أم سلمة اللي سولي أنت مغارت نسيدي النبي صلى الله عليه وسلم كسلوم المؤمنين غصل غريفو يمنتت مغارت اللي كمنتين أي درس مغارت كسنا السام غارت وغارس يراوي الزنز يويس الناس اللي اختيوهم تام غارت فلات يزن يويه ينكي الولد لأبي الولد دائما ينساب لأبي ويلحق بأبي حتى الزن وقنا ذا سفل لبعض الرواية ترتيني بأنه مغنف والزن لي أيلاس كسني أفوس يعني نصلنا سفوس رسول أفوس يتشل اللي غفلس اللي غاد جبودني كلا يجبودني كلا يفلسنا ثم غرف يفلد الريف اللي يقبلين في القلوة هنا يبارك حتى انتهلك من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قالت الصحابي من الصحابة اللي يدفون إلى مسل مكة دوس المدينة إلا ويتفلقس زود خدا ولكن ما كله شركن كله بأنه فلنتي وما فلن أموال فلن تجارات فلن أي دارس فلني دبابات فلني دكادا فلني كل شيء غينا فلني دبالك لكم السيدين نبي صلوات الله وسلامه وسلامه عليه الأنصار لقانين أيت المدينة اورغين يعني حتى التين ماشي غينا يسكاوش كان غير كان صافي السلام عليكم لا ولكن انا صرحت لي كان التين كان غمس المستوى لذلك اللي راني شفني بيصلي صلى الله عليه المدينه شكون زوار انت ديال المهاجرين ثاني كل يسكر النبي صلى الله عليه وسلم الناسنا كرياتيا يقولون غمس الانصار ايام زين غايتيا غمس نيتمس المهاجرين اخا بين الانصار والمهاجرين كرياتيا اي زريان غمس المهاجرين اي قماس اي قماس سول ديال القضيه دي وهو انه الميراث اينين كراتسن كتسين الانصاري غيموت عرفتي التورات المهاجرين الميراث نس يعني رجس التوا عرفتي تكوسو المهاجرين عرفتي تكوسو الانصاري الانصاري تكوسو المهاجرين اي اللي غد اي اللي غد جوز الايه الايات الموارد اللي ينسخن مثلا اللي ينسخن واش كان يعني يريد على الميراث غير كليستينيكا وهو اللي تيغار سيمس النسب نغد الزوجين نغد الولاء المهم النبي صلى الله عليه وسلم غير لما اخى بين الانصار والمهاجرين الانصار العدد يسني يفرق اي اللي تفدمي اي اللي تفدي وماس المهاجرين يطفى الفيرما يفرقت على جوج يتفتح حانوت يفرقت على جوج يتفسنا السردان يفاسيات يتفين كنا المهم كل ما يتفمي هادي تفرق اي اللي غير لاقيس ما يفرق انتي مغارين دوماس المهاجرين يغتفكو ست مغارين فاسنت هادي تيني المهاجرين انصاري هادي تفخكو ست مغارين زريان سنت تنقيسني عجبن رزمها ساويتنت يعني زرمي الدماني لكن مع انه العرب تسنت نسية الغيرة الشديدة جدا ممنوع منع عن كل ناس انت سمغارت بل هذاك دي السوفة مغارتك انها زرس يستعجب من ديسكو تعجب يخت عجب اصر زبان ستتاويت جب عن نور اللي ولكن اللي غدي شوشكا القضية غمس دار النبي صلى الله عليه وسلم تشكي ديال السعد اللي سيخصك جيسي بد كل ما اللي كان يقول التغاوس اللي يمكن تلقى العائق نقر البدلا اللي سيخصت تبدل هنرتي تحياد ورسل التلمس أمس اللي قدامس غود اللي بدلنين فلن كله تيقوم ما فلن كذا فلن كذا فلن كذا أشكي نزدر نغ وري يمكن تنفل وكان الأنصار حقيقة من لأن شغلا أن النقيس العهد ديال الميثاق اللي فاني النبي صلى الله عليه وسلم ورتادوشكين لمهاجرين سمي المدينة النبي صلى الله عليه وسلم إما قرت نسنت والغمس الحج وش كان الحجون دوري زورن بيع النبي صلى الله عليه وسلم البيع اللي زورن البيع النساء لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولاده من الملاق إلى آخر الآية البيعة الثانية اختدى النقصاد تليس للمتنين العلماء نسيرة بيعة العقبة الثانية ليخت بيعنا 73 نفر 73 واحد يعني قيس سنة مغارين غير اخت بيعا الأنصار رضوان الله تعالى عليهم بيعا فكرة الأمور ما يقال لبيعة لبيعة العهد استيقان العهد اللي فاني النبي صلى الله عليه وسلم العهد ما قيسنا قيس كرد الأمور العهد يزور فناس قيس بأنه طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم توجب في اللسن في المنشط والمكره زودوا كان يغنشن زودي غورنشن يعني مثلا يغدور بيوقع نسن لكريزات لأزمات عن طاعة لابدا لا الطاعة غما سمي يختي قد الوقت تيلي الطاعة يغور قد الوقت ماشي تيلي الطاعة يختي قد يغور قد زرغينين قبن يقيمي اوهو انت في الطاعة غيك اللي بدا لعبادة ربي تبارك وتعالى غي اللي قيرا إلا بدا قيقي زودو كان يختي قد الوقت زود يختروي تخشن حتى اللي زورن تسنت بايعوه على النفقة في العسر واليسر يعني أنف النفقات اللي خصن الإسلام، خصين الجهاد، خصين الدعوة، لك زد وكان يغدو ربي تيسر الأمور إلي الفلوس، زود يغور تيسر ورلان الفلوس. يعني دائما القضية النفقة لابد على النفقة في العسر، في العسر واليسر، يسكرط أن يدفعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدفعون عن أبنائهم، عن أن نسائهم وذرارهم، أن دفعا في النبي صلى الله عليه وسلم دفعا في الناس، أي اللي دفعا غيك اللي دفعا في تروانسن غيك اللي دفعا اللي دفعا في تمغانسن تلي زورن السمع والطاعة في المنشط والمكره. السمع والطاعة في المنشط، في المنشط والمكره. السمع والطاعة في المنشط والمكره لصحابة رضوان الله تعالى عليهم غير كالستين كان قنت علاش لوقت اللي تشكر خير هنار تشكر ربي تبارك وتعالى، لوقت نار تشكر مصيبة ارتباتن ايوا صبرن حمد ربي تبارك وتعالى. لذلك غسل يغدوش كان وش كان الأحزاب من كل المشركين الجزيرة العربية غزوة الخندق من في النبي صلى الله عليه وسلم غمس المدينة رنت تكزرن نتولى لصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورنان غيك لنا المنافقين. المنافقين ما سنان ما وعدنا الله ورسوله أيوة إلا غرورا يسأل أنك هاي لحن النبي صلى الله عليه وسلم مصودي يعني الزريد انت بعث هاي لغت فلا يسمون العرب الكل يسمون في اللغة الأسود والأحمر وما ردي سنسكر غير يلا 12,000 الواحد 12,000 مقاتل نكني غل مدينة نقا كل يغسج استزانين تمغارين دين عضاب دين فقيرين فقيرين 2000 يعني يقولون قام يتميغن هنونا نسكر والو 12,000 نفهماني قندو هالمنافقين ما سنن. النبي صلى الله عليه وسلم لي هاي قز الخندق هاي قز هاي التيني الله أكبر أشكو لكمن يو بانكيك يرتيني ما بانكيك يو زرو لكمن يو بانكيك يقامينك لا السكار غرين ديني النبي صلى الله عليه وسلم سرغة البانكيك هذا مدي سنسكار يوت النبي صلى الله عليه وسلم ضربتي زوار قيت يشلخ إن الله أكبر فتحت فارس يتوسين إنفرسي إن الله أكبر فتحت الروم مزغنا المنافقين إن ناس الله بلا خلايا نكني ونظر حتى كان فوقس الخلاء أنقضوا الحاجة يشكيد غدر يغنى فتح فور فتحت الفرس وفتحت الروم ما انتيني علاش اشكولي ما نقص نوري لين كل عاد ضربت ربي تبارك وتعالى اكوري امتحن ربي تبارك وتعالى اسمه مو الزرت ولا ما مو الزرت من كيبيني من الجسم امتحن زوج خدا الجماعة كان انتيني لان فعلا العقل اذا تحسبت الشغوص العقل كي هذا راكي باين ما راكي باين كي يدوني تمون كله في اللاج المؤمنين مثلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ها المؤمنين كله غير نزرت ولكن تنين لهم زمزنت علاش اش قلت لك اسم القضيات السمع والطاعة في المنشط والمكره ماشي بنادم غير كليسة بدا التينيغ اسكسنا ما سيميا يقيل العتبات سلطور زينس غداوات تاخذ ربي تخش الوقت ثلاثين عين انت دار الشارع على النيل لا منتيني ورديك سور النيل اللي ستينين الغرض بيدناد يعني اي لف العاد سند رونس العقل السنميه السمع والطاعة في المنشط والمكره وكان اختأت فوق العلاقة تسكرت تسكرت مستيقا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه الدفعت في النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط وفي المنشط الدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم تدفع عنه ما تدفع عن نسائك وذراريك لو قلنا تسفلتي النبي صلى الله عليه وسلم يقرس النكرة هذه زدواني غير قريويك يغدوش كما تنالي ويك أردي أردي أردي صغيو تقلب تود مستفت النقيسة غير نسيز قواغ يبين نقيس كراو طبيل كراو كراو مريق مباشرة دس المكيوتن يوتي فلان أتدوس زر فلان المياه ما يقال الغرض نسمع لي اللي اختيوت معني اللي اختيوت وردتني ثم كاين بس بعلك تعرف السلام عليكم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به صلى الله عليه وسلم سواء يتعلق لأمر الشخص النبي صلى الله عليه وسلم نغدي تعلق السنان شوية العدد بيت غير ذلك التيني الطعن أما السنان النبي صلى الله عليه وسلم إلى القضية السهل وكان باش هو نسبين بأنه القضية الطعن السنان النبي صلى الله عليه وسلم يسر سهل لين فريد يشكى ذكرى شيء ذكرى السيد هذا السغى هذا السغى عدي يشكى عدي يد إنا غودي هانتر غاكرا العفيت أما سنستصيون نكذا كذا غير من زنيت مثلا ني غون كي الجماعة تد لكذوبة تقع معناه والسمي قال لي معناه معناه نوع دي قال لك الداب يستين فهم انت ندير متين نغدو ايوا مالك زا السي فلان عدي زعما قال لك الداب ناكو هو كي عدي عدي على راسي وعينيا وين الجماعة تد قال لك ذوب هذه قالت لي العداد اللي كذابين غمس الزمان كنكونوا الزرادي قد المرتدين واللي وراني لا ربي ولا النبي صلى الله عليه وسلم هل حكم ربينا كي حكمنا على اوريك الحكم ما نقزا يا ربي وريتيني يا دهور باريتيني ما نقزا ما نقزا غير هذه خصها غادي اختي اختي اختي تسهم دي ربي وني ممكن اختي تسهم أشكون تيسكا ويرير راكينا الجماعة أنا قلني لكم غين أشكون السنتا قلني لكم غين يسراك ينزل ولكن يخت قلت لي بهمت ورد فهمت الجماعة رد استيتزريت لذلك الطعن في السنة النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعن في الصحابة طعنوا في رسول الله زنادقات غير الشيعة الروافض اللي طعنين غن بيس طعننا مثل أصحاب رضوان الله تعالى عليهم ما يقل غرضان الغرضان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت علاش أشكو يمدوك كان الناس ورقينيات يغدوش كان الصحابة كله تنورقينيات معنى أن ولي هذه السنة اللي يتمون ما تيغن تنتا ورقيت مع من شتك مع من مع من شبهتك اللي يسأل التنين لذلك الطعن في الصحابة هجوم على رسول الله ونطعن الصحابة الهجوم في النبي صلى الله عليه وسلم أين ونطعن غمس السنة الهجوم أين في النبي صلى الله عليه وسلم ونطعن الأحكام القرآن الأحكام السنة الهجوم أين في النبي صلى الله عليه وسلم ونطعن في العلماء الهجوم في النبي صلى الله عليه وسلم أين أشكور تهجمت في العالم آري لغايتني قال الله قال الرسول من الذي سيكون يدخل بقاري روي ورزاك الذي يتولو لذلك المسلم يخصته يكسد مانيع يمي يسيدي النبي صلى الله عليه وسلم تغاو سلي كل زوان لساته ينسد مانيع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كله يجي زوار وهو اتعلمت سننس تعلمت دينس تسند التعلم الدينس تسند أسر سكرت تسكرت تتي تسلك متي ميدن سينا متوفيد نريد العهد يزور السمع والطاعة في المنشط والمكره والسين النفقة في العسر واليسر تسكرت أن تدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدفعون عن ذلالكم وعن نسائكم. نورس نفقة في العسر واليسر. النفقة في العسر واليسر. علاش نفقة في العسر واليسر؟ اش كنت الاموال لم ينتني كان اكلستين العلماء المال عصب الدعوة. المال عصب الدعوة. اي دعوة نارت تيت خصنت سي النمور يغدو ربي خصين قسن هم دعوة النور اللي تلي زوار نرقزن يغور اللي نرقزن نور الليات تسنات الأموال يغور لنا أموال نيرغازن عندنا ركاكات نمساكنا رضرمين يا سيدني واسيف المال دمي المال تورغزا أما يغذور بلا المال إلي نشميت وعلو الأموال المرد نفعون أقضي لذلك الأموال البعض ما نكون يتفون الأموال البعض دي غري لي كرو رديت كرو خلو هادو كان لي كرو خلو راك تبان الملاير الا كرو خلو كان المهرجان بينك الملاير غانا تفين اصبعه الملاير خمسه د الملاير يغران بلو دي مزكيده لي حوالو منتني لذلك الاموال وروس الاموال الشمايت انا دور سي قلت اشراك نفعونا اشراك نفعل الامه يخسى المال يخسى الطرف نسمي يرقزن لابد سنتني غوي لابد يرقز المال سنتسن نقدر لكن الأموال ولكن غير لابد نتفيد أوريهيات النبي صلى الله عليه وسلم سيناميد نادي ناسن على النفقة في العسر واليسر. العسر يعني ميد فضان وريدي ولو لكمن أكل واليسر يغير لما يتسكير وهما نقزع اليسر نسن مراد ميت يسر نص الأمور كذا الأخيري عايف يخصط البدل بل واجب في الأسيقة ولكن العسر واللي ورد في نية مانيك ها إن العلماء القضية البدل القضية البدل يخصط لي غمسي وسمن كل دن ما ينزين ولا ما يمقر الفقير ولا الغني ارغاز ولا تمغرت لذلك كي سوغيون كي خصها تربط الزاني انك تعلوانك من غيلة في القضيه البدل الصدقه غير استفت يعني استفتي وزنتني الزيت في تسني غون علاش ارغيش تربط البدل باش ادي غلي ولي السمايه كان فين ولي السمايه قاعدين ربي وليس الميقان كذا البدل كما أنه يمكن أن تسلك مسيس عني خصت تسلك مسلفي على كذلك على النفقة في العسر واليسر. علاش العسر؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الفقراء واللي ورتفنين ولو وش كان ديان دور ديان النبي صلى الله عليه وسلم على اللان ننس يا رسول الله هذا إتمات نغلغنية يوين كل شيء ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم يوين كل شيء أرنت زلّا ولكن تصدق نكنو دانا ما سنتصدق رانا تصدق دراوشا يغوي دور تفنوالو أي لختي يقسني كما يتدوني كرو غيونز أما السوق أريد تلالي السروس لغدي زوج زربي تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون انما يتدون السوق يكرو غايون سيكز كران جوج فرانك يدير الصدق خصوص باش يطبق العيد باش ليتان الكور زيكزاكات الدوغي كان اكيسي لي النصيبي نصيبي وغايون سلتا باش نسدو عميد مالك ستين كان القران القران نفسي كينا تيزوج نسواك على كيسمو كل الغرض على النفقة في العسر واليسر ثم يخصن النفقة العسر انت دغيت تقرب تبارك وتعالى البركة علاش سي العدد المسائل واللي راه ينفق غمس العسر الغالب اللي راه في دروس حتى غرات تيف اي سي قالت تيزا دوك راه الطبلاط دوك راه كذا على خير شكون خير راني يدرس لكن خير هذه يدرس لي جامعه هكا قدام بيدنا الياس نيت جسمي ان تبدو الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يعني رجس التين انت تطلي خلاص يلي جس لي احتقار نغيلي تفيت وقارمي يخطفي 30 مليون نغض 40 مليون نغض 50 مليون شكون بنادم غير فكان 40 مليون نغض 50 مليون على ستبعين وغينس شوي عادتي لي وغينس واش كنتو ويرد سمعتيني مع انه بنادم يخصي سنات القضيه هني نات في تغمس الجنب ضرب تبارك وتعالى خصتي تسيدريس إنا جيس فيت علاش لين فريت فيت مريار يجي سوايا الطيط ها لين فريت بلاد متداس يا الطيط يتكرا وشكيد نغد يتكرا الموس نغد يتكرا كذا تدو يا الطيط مش كارايف باش ديرها الطيط لي قلت لي ماني قلت لا قلت لي يا داك السكر ني طبيب هاك غيني يا وزرو ما صات الصدغ ميدن وانا كي زاكي ناس ارسل سول مش كاساتين كاساتين كستمن باش يتحرك يكزود غوا دنيت يكزود غوا زود غوا اري تحرك ديس ار تقندي طريق الليل اخره لذلك كانت السخط العماش قرين ستمن العماش قرين يسقري يا كارتيني مالين العماش قرين غوالا تيغان مانتيني مش كستامنا سنة تامنا ستيس سكون صديق ضبيبو وخسان الناس يغراني قبلات بكرا وخسان قاني نزود غويتنا غكني در ناس مثلا كل شيء بلا يميان يميان اللي تكشنا أردي أرني تقا يغرتني النزرع إني يغرتني النزرع ناس مشك إني 30 مليون يوخس زري زي ميك مشا قزيلا يختفي 30 مليون يلا ايوا خصين يا وخص بد مساكن اللي غير انا مرضى الكلاوي يغجو زرام يجديان اللي غاد ماسي اسم يجديان لي ساسن سكارن دياليز الا واش كنت لا جايله سمعتني شنو ريم كنا يجزود مي يجزود تلبيتينا اللي دارك لنا ما سمي اما سنجي اسمك سن سمي استمن مئة ألف فرنك 150 ألف فرنك إيمي الحصة ضبر بثبرة وتعالى سلمت إيه مسلم من كل شيء يعني برمي غدي وربي أري سوق النعم اللي فلس يزوق زر بثبرة وتعالى غير اللي يكا في سبيل الله عز وجل هاتي وليكي والو وليكيات غير بلن مع الاختراع راسي ينصدو بلن مع الاختراع ها راسي ينصدو راسي تيدي السيركوي ينصدو غير روينك انت يسنجي سيرك تاتي وليس على والو لذلك انا كل ما يفع بلن ما مسنجي الله من ربي تبارك وتعالى اني دروس بس ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يغدي ويربي كراهيتون جورانت فودمز جورانت فمي فودمز ما غاصني غدي لول ار يوم القيامه ما شردي غير موت ار يوم القيامه في سبيل الله يعني جورانت فودمز في سبيل الله ان لقت نيم قرض ربي تبارك وتعالى هذا السيد ادريس مشكن هرتي السيد ادريس انا وريو غولو غادي ريجيات كان غمس السلف رضوان الله تعالى عليهم هناك يدس الحج يدس الحج السلعيد لا قرص الميدن يود انت العدد ورم يغرسي الشغلان كله هنا غادي يدرس يا العدد ورم الديوي يغرس هنا غادي يدرس يلدي كله غاي اللي يطفل الفلوس يسخسر شي العدد البهايم يا واري قرص اي كلي فضايلي درس الا علاش لو كنت غرس هنا غادي يدرس غادي دروس غادي دروس غادي دروس غادي دروس غادي دروس علاش بيدار السيد ادريس لان كان مثل الجنب ربي تبارك وتعالى لذلك زدو كان غير كلي السيد ادريس لا ولكن اللي سنا واللي كان يمكن السي ادريس انت حقيقه ولا السي ادريس غير جانا من ربي تبارك وتعالى عرفتي السي ادريس رغم مين قدام قدام مدن فلانين ديت قدا وقدا فلانين ديت قدا وقدا فلانين ديت حشومه اللي كان الفرانكيو نغدد اللي غير 400 نغدد اللي كذا كذا معناه الشغل ماشي غير نغني لا زر النبي صلى الله عليه وسلم ان سبق الدرهم 100,000 درهم يندرهم يزور 100,000 درهم علاش اما غمس القضيه اللي خلاص غيجلسنا قبل لي درهم يفات ولكن قال مخلص 100,000 يفات ولكن اري ملا او كان في غادلينكي سكر غادلينكي يجلس زوج على نروس ان ربي تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس نغد يا اللي بابا بني نختي زواريخ كله قالوا مخلصين بو 100,000 درهمي قال مخلص بو درهمي كان مخلص بو درهم يتسين درهم سين يفياني بقى زين مش كيفة مش كيفة نصف مالي بو 100,000 درهم يطفل مراير يش 100,000 درهم نسبة نسبة غواد يوتي غوا نسبة غواد يوتي يوتي غوا لا أحرب موسين دراما كينا ودي لالم هذا بقى عن بون يا كي ودي لابس القضية نواني مسيس من المال أتي دي السفوه بنادم يغزرا مشترع مدى سيسا يسغس صدقة عصا دا قا تو يس صاد إلي يس زيد دال إلي يس قاف والصدقة صدقة غمس الحروف ترواس صدق وكان العلماء حقيقة صدقة تجد دليل في الصدق ما راه غير منو شكان النبي صلى الله عليه وسلم ما سينا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة نور الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان والصدقة برهان قال برهان البرهان في مين يعني الحجة الدليل برهان على ماذا على صدق الصلاة وصدق الصبر الصبر اللي كي لا نفي علام صبرتي ربي شكون هذا وقت صبرت ولكن مين اللي صبرني الدونيت الا ما يصبرني الدونيت الا ما يصبرني كان اخلو كان الواس كري قالت يعني ما بغي يصبر كذلك تزلط لذلك الصبر مش زرا زرا زرا زرا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن والصدقة برهان على ماذا برهان على هذا الصدق برهان على الصدق إن الصدقة إن والصدقة برهان ثم القضياد الإنفاق عموما النبي صلى الله عليه وسلم نغد الشرع كله اللي غاسي في هذه القيمه اللي بهري قلتني علاش اشكون حقيقه الاموال نتني التروى نتني كان الركايز الدونيت نتني كان البهجان الدونيت ان ربي تبارك وتعالى المال والبنون زينه الحياه الدنيا المال والبنون زينه الحياه زينة الحياة الدنيا لذلك كانت غوصة لكي تزين نوري ممكن تجيست كيست مع أنه إن تجيست كيست هل نرى قيست ضيعت علاش إن ربي تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إن ربي تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي اللي غير الصغر ربي تبارك وتعالى غير اللي دي السفغ بنادم ما سلم الناس يسغى الزكاة. معنى اللي غير يسغى الزكاة أشكو الزكاة غمس اللغة العربية الأصل اللغوي زكاة يزكو بمعنى ما ينمو، مع أنه يغسم قلت الظاهر العقل كي غد حسبت الزكاة الصدقة هي يوفو غمس المال بمعنى ما تيها ديك النقصان يقدرك 100,000 تلدي ديكسنا 2000 مش كان يبقى 98 ورسول بقى 100، ولكن يخسن في تيكرا 100,000 سيدي ترات 150 معناه أنه طفت مشك 650، ولكن تلي زور ديك النقصان الظاهر، ولكن ديك الزيادة غمي المآل قال الزيادة المآل اختنا ضيت قال الزيادة الظاهر، ولكن انت قال محق دلوين أما اسمي أما اسم المآل. وكان غالتي بينه كان الأزمة العالمية كله تمس تسبيبا وتسبيب لا ما يسمى بالفوائد الربوية تسبيب الأزمة العالمية العالم كله، وكان محد البشرية وارتبر بتبره وتعالى عمص القضية عن الربا غادروا بالديلي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نريد المصدر لأصحاب رضوان الله تعالى عليهم القضية النفقة في العسر واليسر يغنس بين ما يقلم عن ناس ما في التكل يستين كان فعلا غيكا دي تغدي سكاد لسوال على النفقة في العسر واليسر. الموقف يزور الموقف الأنصار نيت غمسن غزوة بدر اللي يفوق النبي صلى الله عليه وسلم يفوق باش يمقر التجارة للمشركين إميل تفلت التجارة يبقى الجيش للمشركين يخسر ديسني مقير. النبي صلى الله عليه وسلم يستشر الصحابة قبل ديسني مقير إلا سلمه ونظهرني الزندوس المشركين أن الديس النمير نغدانوا الرئيس المدينة يسول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إنيا وولي عدل يعود داغ النبي صلى الله عليه وسلم يسقسات الناس إناتي مرا نسكر ينكر سيدنا عمر رضي الله عنه الناس رسول الله سير سلي قدامي الناس نسكر عن ضرتك غلا يخسر شمس البحر ردي كلموني إلى آخره يعود داغ النبي صلى الله عليه وسلم ما ونظهر يزان من غدا نري إن كان سيدنا المقداد رضي الله عنه كذلك ومثال إننا نجمع من سيدنا أبو بكر سيدنا عمر يعود داغ ناسنا إملاته ما نسكن إن كان سيدنا سعد بن معاذ قا سيد الأنصار يعني الرئيس الأنصار إن سي رسول الله أني خكستي ولد لو كان سقصد نكنينا تقصد الناس النبي صلى الله عليه وسلم ييه كنا تقصد أصدر ما يقانا الرينون شكون النبي صلى الله عليه وسلم يسكر ليسن أن فلاس دافع عن غير المدينة ورديس يسكر دمي غندكال العدو برا الناس يا رسول الله نكناتي نوم نسرك نفاك العهود لمواثيق فونش كان ما يقان المعنى الجماعة ديك نرسول أنا غير الخيار اللي يخصيك نوم نتجيه النبي وصول أنا غير كلمة تيني وهون سكرت لي ديك نفور ديك كدلي نسكر تجيت النبي كي يسلم على تسكرت لا الموضوع نقطة تسليم وكان تسليما تاني خصني مسلم نغسل غيلا الزمانة يمسلم نخصتنا تسلم تمينا غينا النبي صلى الله عليه وسلم سكرت تغاوس أسور نتيني علاش وكان يدلي ماني كزع كرب بر نسرح القوت نتينا ريد القوت نغولي. إناس يا رسول الله والله إغاختي ويت إغاخت جريت أربيرك الغماد يطلب لص تمس اليمن خنا 3000 كيلومتر يغا اختي ويدي الناس غينا هاتي راس السندو ورادا غي حيل نقرا ورادا غي ايغا الحائل نقرا غدي سبلا غنموت يعني الناس غجروا هذيك الاثير السندو سول راني كري الخيار يا رسول الله قال لي كان الشهيد هذه اموالنا بين يديك خذ ما شئت ودع ما شئت وما اخذته احب الينا مما تركته الناس هلا مولا غنقري في سنك ان تريت عسيت ان تريت تفلت وين رسول الله يخسات السند غير اللي تسيت هاتي يوفا غير اللي يختفل اي اللي تسيت يفرمي يوفا غير اللي تفلت زعما سيدنا سعد رضي الله عنه ساكتيني تجمعته لا من يختبين تبين غزوه حنين غزوه حنين يسمون قيس النبي صلى الله عليه وسلم العداد الغنائم فرقت كل شيء المؤلفه قلوبهم مسلمات الفتح الانصار للمهاجرين اللي زوارني الاسلام ورسني في والو ورسنا الانصار بلاتي هذه اللي زوارنا سكادا كادا وكنا اللي يسكرنا وكنا اللي يفعلنا كنا راه نشغلنا تيدنا مزغت كادا الى اخره وهلي بيد ماني غنسوق وهلي ماني الكمن وهلي تغرس لهم ظن وعلى النفقة في العسر في العسر واليسر فهمتني بأنه حقيقة المال إيجاد غوصة لسي خصب ده المسل شي الساغ أساسي الساغ الساغ الميتر وات غل جند ماشي الساغ الميتر وات جزئة الضحى أشكو جزئة الضحى رك ورس ديك تاويت من الجسر كي يسم ظلم سنغسنا تموت والله رجي اسم الظلم أما لأنك اسمه قلني كران نروض أنا ما من رجل عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يكتيني ودي درسات نرسي وانو أرستين بئر الروما إلي جيش كلا ومانا ميمنين يكتيني النبي صلى الله عليه وسلم أربع رجي سيسا ودي انت يسنو كان يمسلمين يستجان أنو يقزني دي فرقان قنت شكون تنغي كلام الدقان وياكم كلام تفكر وانو كلام ماني قاز دي فرقان يقاز دي المهم يقاز دي فرقان الناس النبي صلى الله عليه وسلم ما راه يصغى انو يد دار ودي ضمن غاسل الجند يكر سيدنا عثمان يدو دار ودي الناس مش كايس وانك الناس كذا وكذا يزر جستين ورسول الله غير اللي اوهو مشكوه ناقصي ميكوه زايد انه علاش علاش عيسى الجند هادي الجند عيسى ينظر شخص صح كلام يدنس شكون يدغي كان عاسى ما يسغى سيدنا عثمان ينا يدي انا نو انا صان كيز الضر نا كانوا ما انو يسغى دا سيدي الجند يسغى ما لا يسغى نو ضمن غازمي ما عاش الجند غانف شن دور شن يزيد الجماعة دوداي قداو قداي ناس هم زنغيكا حاسم حاسم تغردني انا ما عليكم حيدة لا لك حيدي فرقان عجانو يمدني تشكز زرت التجارة يقود نغمس الشام عشكم تجارة انا دار الساغن انا سادكني في درهم سدرهمين الناس اللي ما يفنو قوارنا انا السكرات الناس اللي ما يفنو قوارنا انا السكوز ناس اللي فانوا قال ناس سموس ناس اللي فانوا قال ناس تورجينا ما يززان كان نسلعت استمانات ليا كنفا يعني تغاو سيخ سوامية مش كان رزق يسفين اتني 500 الناس اللي ما يفانوا قال اللي ما يفان درهم 10 ربي تبارك وتعالى ينفاق الحسنة بعشرة أمثالها غاينا قدرة تفرق إدروج المساكين شاد غاينا السلام عليكم على الموضوع ولكن مداتي سلمان سلام لذلك العدد مد داني التيني دو وينسي الصحابة هذي ستي كان سي زينور تفنوالو يقابلنا غار المحارب للعبادة اوهو غير اللي صرف عند الاموال ما ود من التيني غير تفلا باس دارس الفلوس كذا دون ماني غقوان ماشي غير القضية انا الباد النغت كذا اوهو ما غير فلوس ني انا كتف غير المراير مش كل المراير هذاك تفارا مش كي كان درس مالي مش سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غسل غيموت فرق الورثة يدنس يتف مغارين كريقة تمغارت يشكى الزغناصي بس ألف ألف دينار يعني مش مليون دينار تومون تومون تومون يختي تفرق تفكوز يقاميت مليون مليون دينار روح حسب حسب مش كان يعني التومون الأموال يقار بعض الملايين يقار بعض المليون من الدينار الدينار راكو دان تقريبا رئيسو كان 60 ألف فرنك و 70 ألف فرنك غيلة رئيسو الدينار هو حسب الحساس بيزر ميغرن فوق زيد مش كديفل ومع ذلك غسل يختلى غزوة تابوك إيوي ديال العدد الفلوس يناكي سنين كي وما سوك سن سيفيني وك سن بيسعو سنة خناسة على الخير النوي تنتا السلام عليكم يشكي سيدنا عمر رضي الله عنه يويد نص غايليت يشكي سيدنا ابو بكر يويد كل ما يج الناس ماذا تركت لاهلك يا ابا بكر قال تركت لهم الله ورسوله اين غيرك من الدنيا وش اللي وريت في الوالو يويد يا ورا امي ورا انتيني غنيت ورا انتيني غايليت في ويت يعني مو يصدر يويتي المهم يخصها بلاد ما تدوني في المي أه؟ الله يرحم والديك ودم ولاد أدوني في التدليل يسليل ما أدوني في التدليل الشغل بنادم مالي الزيقين سلي قدام كذا الأخرين دحيق سويس نام ورفيق أنا جاشو الشغلات ثانيا القضية اللي سيخصها ستاكن سم بأنه الشغلة شغل الدين والنفقة في الأمر الدين الأمر القرآن الأمر السنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا الأخرين دي قاعد تغوصة اللي دي وبنادم يوكتي يسخرك تربيضة بركة وتعالى يوكتي ذا نغريف أسنك نصر غيرا دمو شركين قريش يوكتي تربيضة بركة وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ السنة أغدي أغدي أغدي بعث ما سكرن يقال لهم سخت طيند أزركين أزركين القلباء بل الميغاز جيش كبو قليب طيند ياك يالصص تربيضة بركة وتعالى الأنصار ما سينا النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ينياس داعي ناس أنتم مني وأنا منكم والله لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار كل كان مدني يتغرس كل الأنصار يتغرس تغرس الأنصار ركب من الدي سوريجي من الدي زرفو غمك الدوخس المدينة أرادك غيان غمي أرادك غيان غمس الأنصار إمة النبي صلى الله عليه وسلم غل مدينة مظلتين غماني غل مدينة ماشي النبي صلى الله عليه وسلم أين الأنصار غمس الغزوة حنين اللي سوني غام اللي ورسني فيه ولو غمس أمس الغنائم إناس يصور تردام داوين بيد نارام أو انت فوناست أو انت غات أو إن درهم أو إن دينار ترى يكونين النبي صلى الله عليه وسلم سجمن نون يغاكنا هاني النبي صلى الله عليه وسلم هاي أنا مية ورم برتوي سجمنك النبي صلى الله عليه وسلم يخسر جلس إلى أداك فلوس نون جواب سول عشيو غيور بين النبي صلى الله عليه وسلم على السكدوب على جاشكو السنان سنفلت يا العدد وسكين مية ورم وكان راوي السيميت ما هو يرى النبي على رفل سيفور من تين يغدو الناس هذه مدرادة وينارم وين تغطى وكني رتاوي من النبي رتاوي من الزارون فعلا ما سيشرف ربي تبارك وتعالى المدينة غيلا ما سيشرف ها المسجد النبوي معناتها المدينه وركز لينا ما استدرنا ما كاينلان تاريخ تاريخ العرب كله هذه مكه كاينلان ما يشرف المدينه سيدي النبي صلى الله عليه وسلم مدنان يفاس نربي العقل عاوزني النبي صلى الله عليه وسلم معناتها وين هاي مكه يقع وين ما لازم نسكر ابو لهب ابو جهل مسخت إيش كاسن الخير أكثر فلوس ما سيرن وتنصودا ما سرت نري تاخ لحنتين سيان ربي تبارك وتعالى غير ما تنزل الشغل أغينا إلى صحاباني تسيقوا ياسن ما تسنينا إناسن إن تتولوا يختوك ما تنصر من النبي صلى الله عليه وسلم إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم ردي ربي ما كن يفن سمعتين ديكني كل يوم أشعر فوق يوم كيسي زوار وسواء كيحتان أشعر فوق يوم يختو قيت الدركي القدم السابق غمس الخير راد دور بما كيوفن أمر باك يدور يقلب كي أرزيد بلك أرواز ورقلي سنتين بدا كان بدا سوار فوق يوم غي كان شغل نصيحة نكرا في اختيو غي يوم كمتفيق قبل السفيحتان الني إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ما متنا سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي سيدنا طلحة سيدنا الزبير أرني غايدرن يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم لذلك مسلم يغينا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هن ضمنا يفعل عهد في الميثاق فمي يفعل عهد في الميثاق في الأمور اللي في الأنصار رضوان الله تعالى عليهم إمي إن صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره النفقة في العسر واليسر وأن يدفعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدفعون عن نسائهم وعن ذرارهم يغدو ربي فلتين هل نرد الرون حتان وإنما رد الرون يوينسن لذلك نعمت يغدو ربي تشكدي بلادم وياك ثم وياك أقص فرد سي العدد أقص فرط مثلا وسط حضرت نقدر تفرط تغمس القضية ندعمنس كده إلى خيري وكان خصوغ القضية يعني خصوغ قص القضية ضل القرآن هي النعمة اللي ديور ربي تبارك وتعالى أدري فسنك ما غد تنتفعت كي تنفعو قص مغاردنك تنتفعون قص تروانك لا غمس القضية حفظ القرآن الكريم ولا غمس القضية أبعدات فهمت القضية دينك فهمت يعني الأمر الشرع الأمر الدين ماني كي قبل الضبط شو قال المشكلة يوقع على غيرها حتى القضية اللخبطة اللي يوقع على مدنا غمس الفهم الدين هذه يوقع على المشكل هذه خصنا نحسن بأنه إلا نمدنا رانا لمز الدين أقسكر الفولكلور أقسكر تقاليد العادات تغوصة نيقا تقاليد العادات معنا فيها غرض التقامات قد غوصة مين الفولكلور لا علاقة لها بتوجيهنا في حياتنا اليومية لذلك غير أن يحتاج الدعم مثل الحضور يحتاج الدعم مثل الأموال يحتاج الدعم مثل الدمون يحتاج الدعم مثل العدد وخاصة الإخوان غلاتر بن المقر